إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فدرسنا الليلة إن شاء الله هو الدرس 14 من دروس 40 النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث حسن كما قال النووي رحمه الله بمجموع طرقه، وقد سبقه إلى تحسينه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، ونقل أن جماهير أهل العلم على قبوله والاحتجاج به. اختلف العلماء في معنى لا ضرر ولا ضرار، والذي عليه المحققون من أهل العلم كابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم أن الضرر هو إيصال الأذى للغير بما فيه منفعة للموصل، والضرار هو إيصال الأذى للغير بما ليس لموصل الأذى نفع فيه، وهذا هو أولى الأقوال بالصواب. استفاد من الحديث تحريم إيصال الأذى للغير بغير حق، بغير حق ولا جناية سابقة، حتى وإن حصل لك من أخيك أذى فالأولى لك أن تعفو عنه وتصفح عنه، كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله سبحانه وتعالى أباح للمرء أن يقابل إساءته أو إساءة من أساء إليه بمثلها، مثل أن يشتمك شخص فتشتمه، يعني أباح لك ذلك، لكن أخبر سبحانه أن العفو أفضل، أن العفو أفضل، كما في قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو أفضل، والله سبحانه وتعالى يجازي العافين المصلحين يوم القيامة. وهذا الحديث أصل عظيم في باب رفع الضرر، وأن الضرر يزال ولا يترك. ومن صور الضرار، وهو كما سبق تعريفه إيصال الأذى للغير من غير أن ينتفع بذلك الموصل أو المؤذي، يعني أن يشتم الإنسان أو أن يسب غيره بلا سبب، أو مثلا أن يحفر يعني حفرة في طريق الناس يعني وهي لا تنفعه في شيء، أو مثلا أن يكون بجانب بيته ممر للناس فيسده من غير أن يكون يعني في سداده أو في يعني غلقه يعني منفعة له، أو مثلا أن يشعل نارا يعني في بيته فيؤذي بذلك الجيران وليس يعني له في إشعالها منفعة. هذا من صوري الضرار الذي قلنا هو إيصال الأذى للغير من غير أن يكون للموصل أو للمؤذي منفعة فيه. وهناك يعني تنبيه في مسألة الضرر، والضرر كما سبق أن عرفناه هو إيصال الأذى للغير يعني ويكون لموصل الأذى نفع فيه، أنه قد يكون يعني على هذا الإيصال قد يكون معتادا وغير معتاد، مثال يعني مثال غير المعتاد، يعني أن يؤجج المرء في أرضه نارا يعني في يوم عاصف فتحرق زرعه وزرع يعني من هو بجنبه، يعني تحرق يعني زرعه وزرع يعني الشخص الذي ربما تكون مزرعته بجانب مزرعة هذا الإنسان. فهذا يعني وإن كان يعني قد الإنسان هذا الذي ألهب النار في مزرعته ممكن أن يكون له منفعة في ذلك، مثل أن يكون يعني عنده فيها شوك أو يعني أشجار ضارة يريد يعني حرقها، لكن يعني إشعالها يعني في مثل هذا الوقت يعني في يوم عاصف يعني حتما هو كان يعني سيؤدي إلى مفسدة في ملك جاره، فهذا يعني غير معتاد، يعني هذا الأذى هو غير معتاد، وهو بذلك يعني هذا الإنسان يكون بذلك يعني قد تعدى على ملك غيره ويلزمه الضمان على ذلك. وأما يعني مثال إيصال الأذى يعني للغير على وجه معتاد ومع وجود مصلحة يعني لهذا الإنسان فيه، يعني أن يفتح مثلا إنسان نافذة في بنائه، يكون له بناء يعني منزل ويريد أن يفتح نافذة يعني في بيته، يعني هذا أمر يعني معتاد يعتاده الناس، لكن هذه النافذة قد تطل على فناء جاره فيتأذى بذلك يعني جاره ويحصل له أذى، يعني لأن هذا الإنسان قد يعني يطل على يعني محارمه وهم في الفناء. ويعني في هذا الحال العلماء يعني لهم قولا في هذه المسألة. القول الأول هو المنع، يعني أنه يعني لا يجوز له إحداث مثل هذا الأذى وإن كان معتادا. فالقول الأول هو قول الإمام أحمد، ووافقه على ذلك الإمام مالك في بعض الصور وقالوا بالمنع. والقول الثاني وقول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، وأنه يعني لا يمنع من هذا، لكن الأول يعني أصح، الأول أصح يعني. ويعني هذا الحديث كما قلنا هو يعني أصل عظيم في هذا الباب، باب إيصال الأذى، والعلماء يذكرون يعني في شروحه يعني تفصيلات وتفريعات يعني كثيرة. وأيضا يعني من شاء يعني مراجعة المزيد في يعني هذا الحديث إما يراجع يعني شروح العلماء فيه، يعني يذكرون يعني مسائل كثيرة تندرج تحته، وقد يراجع الإنسان يعني في شرحه يعني قاعدة يعني التي تقول أن الضرر يزال، فهي أيضا مبنية عليه، والعلماء يعني يذكرون ما يتعلق يعني بها وبأحكام هذا الحديث. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومه ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. رواية الصحيحين فيها يعني في آخر الحديث ولكن اليمين على المدعى عليه، ورواية البيهقي هذه أيضا صالحة للاحتجاج، احتج بها الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث أصلا عظيم من أصول القضاء والأحكام، ذلك لأن القضاء يكون عند التنازع، وهذا الحديث فيه يعني بيان أو بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ما يجب فعله إذا تخاصم يعني خصمان أو إذا اختصم خصمان عند القاضي مثلا. يبين هذا الحديث أنه إذا اختصم قسمان فيدعي أحدهما مثلا أن له حقا عند الآخر، وهذا الآخر ينكر أن للأول يعني حقا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول أن الأصنام حق المنكر، وأن المدعي لا بد أن يأتي ببينة تثبت أن هذا الحق المدعى، فإن أتى ببينة تثبت أن له يعني هذا الحق فله ذلك، وإلا فليس له شيء، لكن يكون يعني المنكر لا بد له من اليمين، لا بد عليه من اليمين. والحالة الثانية مثلا من الحالات التي ينطبق عليها يعني هذا، أن الإنسان أو أن أحد المتخاصمين قد يدعي براءته من حقهما، يعني مثل أن إنسان مثلا يدعي براءته من دين يعني تجاه شخص آخر، و الشخص الثاني أو خصمه يدعي أنه مثلا لم يوفي بدينه هذا ولم يؤديه المال مثلا، فالذي يعني يجب في هذه الحال أن نقول لمن ادعى الوفاء، أنه يلزمه الوفاء إلا أن يأتي ببينة، لكن إن أتى ببينة تثبت مثلا أنه قد وفى دينه فتبرأ ذمته بذلك، وإلا فالأصل عدم الوفاء، ونقول لمن يدعي أنه لم يستوفي يعني ماله، نقول له عليك باليمين، يعني عليك أن تحلف أنك لم تستوفي حقك. فلذلك يعني قلنا أن هذا الحديث يعني حديث عظيم ومهم جدا خاصة في باب القضاء، والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم لمن تأمله وعلم مسائله، ذلك لأنه يتعلق بأمر يعد من أسباب خيرية هذه الأمة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر أخي علمني الله وإياك، يعني كيف بدأ الله تعالى بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، يعني مع أن الإيمان شرط في صحة أي عبادة، لكن لما كان وقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرا على المجتمع وأمر لا بد منه لصلاحه وعدم هلاكه بدأ الله به قبل الإيمان، يعني حين ذكر أسباب خيرية هذه الأمة. وكذلك بدأ الله به قبل ذكر الصلاة والزكاة، كما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ففي هذه الآية الدلالة على أنه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين وصفاتهم الواجب، يعني هو من أخص أخلاق المؤمنين ومن صفاتهم الواجب التي لا يجوز لهم التخلي عنها، وذلك يعني لماذا؟ لأن تركه وعدم القيام به سبب لغضب الله تبارك وتعالى، وسبب أيضا للعنه، يعني وهو أيضا من أسباب تسليط العذاب على الأمم، يعني كما حدث أو كما يعني جاء في قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النصوص يعني في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كثير، يعني لا يمكن يعني إحصاؤها الآن أو ذكرها الآن. من بين هذه النصوص يعني حديثنا هذا، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني وقبل ذكر المراتب يعني نستفيد من الحديث حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني هذا هو حكمه، أنه واجب كفائي. يعني فإن كان ثم يعني جماعة مثلا ورأوا منكرا ما، فإن أنكره واحد منهم أو اثنان لم يلزم البقية أن ينكره، لأن إنكاره حصل بفعل الواحد والاثنين منهم. يعني هكذا الأمور التي تقع في الأم إن أنكرها بعض العلماء لم يلزم البقية إنكارها أو الكلام فيها، لأن الواجب سقط عنهم بقيام البعض به. يعني وهذا أمثلته كثيرة اليوم، تجد العلماء مثلا يتكلم فيهم يعني يتكلم بعضهم في بعض يعني المنكرات التي تحصل، ويكتفي الآخرون بالموافقة أو المخازرة. فلا يدخل عليكم حفظكم الله يعني أهل البدع وأهل الفتن من هذا الباب بدعوى مثلا أن العلماء لا يقومون بدورهم وأنهم لا ينكرون المنكر وأنهم ساكتون إلا القليل منهم. يعني إنكار المنكر والأمر بالمعروف من فروض الكفاية، قد نص غير واحد من أهل العلم على ذلك. يعني فإن لم يقم يعني بهذا الفرض أحد، يعني لم يقوم أحد بإنكار المنكر أو بالأمر بالمعروف، وجب يعني حينئذ على الجميع القيام به، وجب يعني حينئذ على الجميع القيام به ويتعين على جميع الناس. المسألة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أو التي لابد من ذكرها في هذا الحديث هي ضابط المنكر. ما هو ضابط المنكر الذي يجب إنكاره؟ المنكر هو كل ما أنكره الشرع، وهو كل ما حرمه الله ورسوله، وهو كل ما حرمه الله ورسوله. لكن هنا تنبيهات. التنبيه الأول وهو أنه لا بد من التحقق من أن ما نرى من أن ما نريد إنكاره منكر، فإن كان عندنا شك أو عدم علم فلا بد من الإحجام حتى نتأكد من حرمة ما نريد إنكاره. ثم إن كان مثلا هذا الأمر من الأمور الخلافية التي الخلاف فيها ليس ضعيفا، فهنا نقول لا وجه للإنكار، لأن القاعدة عند العلماء أنه لا إنكار في المسائل شديدة الخلاف. نعم، يعني المسائل التي فيها خلاف ضعيف هذه تنكر ويعنف فيها على مرتكبها، أما المسائل شديدة الخلاف يعني فلا، وكذلك يعني المسائل الاجتهادية فهذه يعني لا إنكار فيها. يعني وهذا الأمر يكثر فيه التخبط والخلط في زماننا، والناس يعني لم تضبط بعض ما يجب فيه الإنكار مما لا مجال للإنكار فيه. يعني المسائل الاجتهادية والمسائل شديدة الخلاف لا إنكار فيها، يعني إنما يناقش صاحبها ويبين له فيها وجه رجحان القول الذي يعني أخذه وعمل به. التنبيه الثاني، التنبيه يعني الثاني في مسألة المنكر، وهو أنه قبل الإنكار لا بد من التحقق أن هذا الفعل منكر في حق هذا الفاعل، لا بد من التحقق من أن هذا الفعل منكر في حق هذا الفاعل، لأن الفعل قد يكون منكرا بالنسبة لزيد وجائزا بالنسبة لعمرو، مثل الأكل والشرب في رمضان يعني هو ليس منكرا بالنسبة لمن له عذر شرعي كالمريض مثلا، وكذلك ترك الصلاة منكر عظيم، لكنه بالنسبة للحائض والنفساء ليس بمنكر، بل يجب عليهم يعني ترك الصلاة في تلك الحالة. يعني لهذا ينبغي على طالب العلم أن استحضار مثل هذه الأمور وعدم الانسياق وراء العواطف التي ليست مبنية على علم. وهذا يعيدنا دائما إلى التذكير بوجوب طلب العلم وبفضل يعني العلم، لأنه بدونه يعني الإنسان لا يعرف أولا المنكر، ولا يعرف أيضا تفاصيل يعني الأمور وأحكامها. المسألة التي يعني نريد يعني التنبيه عليها أيضا من مسائل هذا الحديث، وهي أن إنكار المنكر درجات، فأعلاها أن يغير الإنسان المنكر بيده، وهذا يكون لمن له ولاية وسلطة كالحاكم ونوابه في البلاد، وكالرجل في أهل بيته على زوجته وأولاده، وكرب العمل مثلا في عمله. يليه المرتبة التي بعدها هو الإنكار باللسان، وهذا يكون لمن ليس له سلطة على مرتكب المنكر، ليس له سلطة على مرتكب المنكر، فيعني يكتفي بإنكاره بلسانه وبالتذكير بالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يعني وفي حكم الإنكار باللسان الإنكار بالكتابة لمن له الأهلية لذلك، يكتب في الصحف، يكتب في المجلات مثلا في إنكار المنكر، ويؤلف رسائل ويوزعها إلى غير ذلك. فإن لم يستطع المرء يعني لا هذا ولا ذاك، وجب عليه الإنكار بقلبه بأن يكون كارها لهذا المنكر غير راض أو غير راضيا به. لكن يعني لا يحتج الإنسان بمثل هذا ويجلس مع أصحاب المنكر ويقول أنا أنكر بقلبي. البعض تجده يعني جالسا في وسط المنكر مع أهل مع يعني أصحاب المعاصي والمنكرات، وإذا أنكرت عليه يقول لك يعني كلمتهم لكنهم لم يعني يتركوا منكرهم ولم يصغوا إلي. لكن نقول له يجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم، وأن هذا من يعني إنكار المنكر وعدم الرضا به. يعني قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال القرطبي رحمه الله يعني في تفسير هذه الآية قال فدل هذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يستجبهم فقد رضي فعلها. وقال يعني بعدها قال وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. انتهى كلامه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال الإنكار بالقلب فرض على كل واحد، وهو بغض المنكر وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان. في الحديث يعني مسائل أخرى كثيرة، يعني قد ذكرنا شيئا منها، وما تبقى قد يأتي معكم يعني في كتب أخرى في مستويات أخرى إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا الله من الذين يقومون بأمره ويحفظون حدوده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في العمل بما نعمل، إنه ولي أن وفقنا الله سبحانه وتعالى للعمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.